الحق هو ذات الله تبارك وتعالى. أيضا على المعاش والموجود في الأسلام يطلق أيضا على الموجود في العمل. وكل ما في الوجود من أشياء معينة أو معلومات في الأذهان أو أقوال وكلام على اللسان حق من جهة وباطل من جهة أخرى، فهذا تقول أن السماء موجودة حق ولكن من جهة أنك تراها، ومن أن الله تبارك وتعالى هو موجب هذه السماء فهي محتاجة إليه في وجودها. قبل أن تكون السماء موجودة أكانت السماء حقا؟ أبدا أبدا. بحسب أن تدمر هذه السماء وتصبح كالنفس، هل السماء تصبح موجودة أم أن كلمة وجود هنا تصبح كلمة باطلة؟ الحاصل المعروف أنه لا موجود الآن ولكنها كانت معلومة قبل أن يوجد الله، وهي معلومة فيما هو شاء الله. وكذلك الإنسان أنت الآن موجود، موجود حق حقيقة، موجود الناس الآن تسمعني وتراني وأراك، قبل ميلادك لم تكن موجودا وبعد موتك لا تكون موجودا، فأنت حق في شهرة زمنية محددة ويلتقط وجودك في كل في المكان الذي حسبناه بالوجود. وأنت في هذا الوجود أيضا مشترك في حقيقة وجودك إلى ثابت الأرض وهو الله. وكذلك المعلومات طالما عرفتها وأصبحت لديك وأصبحت من المعارف فهي حقيقة، وقبل أن تدخل هذه المعلومات إلى ذهنك كانت معلومة فهي باطل، وأنت في اهتمامك أو في عينك بهذه المعلومات مشترك إلى الكتاب أو إلى المعرفة أو إلى المرشد، فإذا نسيت هذه المعلومة أصبحت باطلة أي معدومة. من هنا يتبين أن الباطل هو المعدوم الذي لا وجود له، سواء كان قولا فيصادق حقا أو كان شيئا في ذهنك فنقول أن معلوماتك باطلة أو كلامك باطل أو أن حقيقة الشيء غير موجودة إذا افترضناه، فالباطل المعدوم والحق الموجود المصارف لحقيقة الوجود. إذا نظرنا إلى الذات العلمية والبعد من الأمد وباقيها من الأمد، فلم تكن معلومة ولن تكون محفوظة. إذا فالوجود الإلهي يختلف عن وجود أي شيء، إذا فهذا الوجود هو الحق المطلق، وأي وجود آخر فهذا خطب من كارك ولم تصادفه من كارك الآخر وحكذا. أما حق الأقوال على الإطلاق فهو كلمة لا إله إلا الله، هذا هو القول الثابت والقول الحق، ذلك لأن الله هو الحق الثابت في ذاته الموجود الأبدي الوافي واحد من جميع الشهادات هو الحق الحق المطلق هو الله، لكن الله هو الحق، نحن لا ندعون من دونه الباطل الاصنام والاوثان والالهه كل ذلك باطل، كانوا يؤلهون في العرض كيف في العرض الان اين هو اصبح باطلا، كانوا يعبدون الاصنام لكن رحم محمد عليه الصلاه والسلام وهكذا، فكل ما يدعى بغير الله تبارك وتعالى باطل في نفسه باطل في وجوده فاسق لا وجود له من عدم، ذلك لان الله هو الحق لانه سخر الشمس والقمر يولج ليله النهار وهكذا شمول القدره وبديع الصنعه واختصاص الباري تبارك وتعالى بكل ذلك يحيط ان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان الله هو العزيز الكريم العلو كسر نوعان علو مكان وعلو رتبة، فمن يقف على المنبر الآن في جهة العلو المكان والناس في جهة السفل المكان والدور الرابع في العلو والدور الأول في السفل، إذا رتبت الأجهزة المحطة الأجرام بعضها فوق بعض لكان ما هو في جهة العلو يسمى عالم وما كان في جهة السفل فضله الأدنى والأسفل، هناك علوم مكان علوم مكان وهناك علوم في الرتبة فالوزير أعلى رتبة من الخطير والسلطان أعلى رتبة من الأمير والعالم أعلى رتبة من الكاهن والحي أعلى رتبة من الميت والمتكلم أعلى رتبة من الأخر الأكبر والسميع أعلى رتبة من الأصل، إذا فهناك علوم في المكان كما هناك علوم في المكان، فإذا رتبت الأشياء في الوجود لوجدت أن الأشياء محسوسة ومعقولة، المحسوسة ترتب في العلوم بحسب المكان والمعقولة المعنوية ترتب في حالة المكانة والرتبة، لو نظرنا إلى الله تبارك وتعالى وجدنا أن الله تبارك وتعالى ليس خلقه سوى من فعل العلي المطلق، ليس في مكان لأن الله تبارك وتعالى لا يحده مكان أو لا يحده زمان ولا يحده مكان، ولكن في العلوم المطلق الذي لا يعرفه إلا الله، فإن رفع الناس ورتبت الناس بحسب أسماعهم وقدرتهم على السمع في مكانة السمع فالله تبارك وتعالى هو السميع المطلق، فإن رتبت بحسب البصر فهو البصير المطلق، إن رتبت بحسب الحي والميت الحي أعلى رتبة من الميت ولكن الحي يختلف حياته من غيره، الحي الذي لا يختلف حياته من غيره أعلى رتبة من الحي الذي يختلف حياته من غيره، فما بالك بالحي الذي يمد كل حي في حياته والله لا يستمد حياته من غيره بل هو أصل ومصدر كل حياة، إذا الله هو العلي المطلق، علم لا يدرك ولا يصل إليه يصل العلي المطلق هو الله الكبير الكبير في لغة الناس، إذا كانت نقطة الإنسان في الحياة وطال عمره يطلق عليه كلمة

يغرنكم بالله الغرور مصدر غركم يغره غرورا، اي لا تجعلوا غرور الدنيا يغرنكم ويخذلنكم ويخدعنكم فتركنوا الى الدنيا وتنسوا الاخره التي خلق الله تبارك وتعالى الارض والناس من اجلها. فانتم مخلوقون للاخره ونحن مخلوقون للدنيا، ولو كنا مخلوقين للدنيا لعمرنا فيها ولعمرها الله، وانما اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امر الله ليلا او نهارا فجعلها حصيدا كان لم تغن بخير. ايها الاخ المسلم، لا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الايمان بالتمني، ولكن الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وان اناسا خرجوا من الدنيا ولا حسنه لهم يقولون نحسن الظن بالله وقد كذب، فلو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. ايها الاخ المسلم، لكل شيء مفتاح ومفاتيح الامور كلها بيد الله، ومنها ما بينه لنا ربنا تبارك وتعالى ومنها ما بينه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. فمفتاح الارض الطرق، ومفتاح البحر السفن، ومفتاح السماء الدعاء. فيا ايها الاخ المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن الا الله. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير. هذه الخمسه مفاتيح للغيب لا يعلمها الا الله، فمن ادعى انه يعلم شيئا من هذه الاشياء فقد كفر بما نزل في القران. وربنا تبارك وتعالى يقول في سوره الانعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. من ادعى الكهانه ومن ادعى معرفه الغيب ومن ادعى انه يعرف ما يكون في غد فقد اعظم على الله السريه. الله تبارك وتعالى عنده هذه المفاتيح الخمسه لا يعلمها الا هو، لا يطلع على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يثق من بين يديه ومن خلفه رسلا. الله تبارك وتعالى عنده علم الساعه متى تقوم وكيف تقوم في اي يوم في اي ساعه في ليل او في نهار، عنده علم الساعه لا يعلمها رسول ولا ملك مقرب ولا مخلوق، لا يعلمها الا الله. يسالونك عن الساعه ايام مرساها قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته. ثقلت في السماوات والارض اي ثقل علمها على من في السماوات والارض لا يعلمها الا الله. متى واين وكيف؟ ان الله عنده علم الساعه وينزل، وقرات وينزل غيث الغيث المطر، وسمي المطر غيثا لان به يغاث العباد والبلاد فتنبت الارض ويشرب الناس وينبت الزرع وهكذا. وينزل غيث المطر. وقد يتساءل سائل اهم قد حسبوا تواريخ المطر والنوات بل وحددوا لها اسماء وعرفوا اسماءها، نوه الحصون، نوه الخماسين، نوه الفيره، نوه كذا ونوه كذا. والاصحاب الجويه بتجاربهم المستمره في كل عام وفي كل وقت يعلمون ما سوف يكون في الجو في الغد، رياح، امطار، حر، برد، ضغط وما الى ذلك. كل ذلك تجارب وعادات وسنن يرفضها الناس، وقد تختلف العادة وقد تفسد التجربة ووفق العلم لله وحده.